وتصور جدارهم وقام ليطعن فيهم وليعني ينتقدهم، او قام بارك الله فيكم يعني يوجه لهم سهام الخبث وسهام المكر والدهاء، اصحاب اهل السنة والجماعة وضعوا سياجا منيعا حول اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يستطيع ان يخترقه احد بالهوى. اما بالادلة والبراهين وما جاء في السنن فلك ان تذكر ذلك، لك ان تذكر ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان الصحابي الفلاني جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له كذا فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا، او ان الصحابي الفلاني وقع في خطأ كذا فالرسول علمه كذا، لك ان تذكر طالما انه ثبتت بذلك الرواية وطالما ان هذا نقل اهل السنة والجماعة فانت لهم تبع، طالما ان هذا ثابت بالرواية وهذا نقل اهل السنة والجماعة فانت لهم تبع دون توسع في العبارة، دون توسع في العبارة. ولذلك فالاولى في مثل هذا ان تقف على الالفاظ والعبارات التي ثبتت بالكتاب او ثبتت بالسنة او تكلم بها اهل السنة والجماعة، اما ان تقيس انت على ذلك وانت في مثل هذا القدر من ناحية العلم ومن ناحية الفهم ومن ناحية الادراك لما كان عليه سلف هذه الامة فانت بهذا تكون على باب خطر، انت في هذا تكون على باب خطر. واما اذا وقفت على يعني ظاهر لفظ القرآن او ظاهر لفظ الحديث او ما تكلم به علماء السنة فانت ان شاء الله متبع ولست بمبتدع. طب نقف عند هذا. ما لازلنا في الفرع الذي فيه الكلام على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. نعم تفضل اقرا. واما ما شجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: واما ما شجر بينهم بعده عليه السلام، اي بين الصحابه رضي الله عنهم. نعم. فمنهما وقع غير كيوم الزمن، ومنهما كان عن اجتهاد ويوم التفكير، والاجتهاد يكفي ويصيب، ولكن صاحبه معذور وان اخطا ومعذور ايضا، واما المصيب فله اجران اثنان. كان علي واصحابه اخطر الى الحق من معاويه واصحابه رضي الله عنهم اجمعين. قول معتزله: الصحابه عدول الا من قاتل عليا قول باطل مرجوح ومرجوح. قد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من جديد الحسن بن علي وكان معه على المنبر: ان ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين يديه عظيمتين من المسلمين. وظهر اطلاق ذلك في تفويض الحسن بن معاويه عن الامر بعد موت ابيه علي. واجتمعت الكلمه على معاويه وسمي عام الجماعه، وذلك سنه 40 من الهجره، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وسماهم المؤمنين في هذا الكتاب. ومن كان من الصحابة مع معاذ وعن أحمد ولا ثلاثون والله أعلم، وجميعهم الصحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف وجهلهم وقلة أخذهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسمهم، فهو من الهذيان إلى جبريل إلا مجرد رقيباته عن جهل بارد وحول السبع. وهو أقل من أن يرد عليه، والبرهان على قياس الأظهر وأشهد مما علم من كتابهم أوامره بعده عليه السلام، وفتحهم الأقاليم والآثار، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، والبراءة والخير والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلا في ذلك.